السيد بدير يقدم مياجي النيل مياجي ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما من فضلكم بقى يا اساتذه عاوزين نشتغل هو احنا ما ورناش الا انتم هات يا ابني الدوسيه من على مكتب حمد افندي اديهوله يا سي حمدي وحياتك الدوسيه بتاع الطلبات الجديده يعني نمشي يا سعيد افندي وانت مالك ومالهم ما تخليك انت خليك على ما يخرجهم تعال اقعد يا جدع انت جبت الدوسيه ايوه كويس هات كرسي بقى الاستاذ عزيز وشوفه يشرب ايه معلش يا سعيد افندي متشكر اعفيني وانا اذا اعفيتك ما اقدرش اعفي نفسي هات حاجه ساقعه يا ولد سيجاره لا متشكر او ما بدخنش بس كنت عاوز اطمن الورق بتاعك ماشي للاخر اطمن انا جبت لك كمان تاشيره من مدير ما عمروش مضى زيها في حياته شوف اتفضل كتب ايه اقراها بنفسك اقرا وسمعني وحياتك حال العمل الموكل إليه تتطلب إلغاء النقل دي بقى الصيغة بتاعتي اللي أنا كاتبها شوف تحتها موافق والإمضاء مين المدير العام صدقت هات يا ابني هات الليمون اشرب الأول يا أستاذ عزيز أنا مش قادر أشكرك بأي لسان يا سعيد أفندي ما تستغربش أنا هقول لك على السبب أولاً دي حاجة بعملها لله لله متشكر. وثانيا انت ما تعرفش تقدير الوالدك يعني. هو حضرتك تعرف والدي الله اكبر حد يتوه عن حسن بيه ما عرفوش طبعا لكن يعني على كل حال يا استاذ عزيز انا قلت لك من الاول ربنا بيحبك ونحن عملنا اللي يرضي ربنا على كده يعني مش هتنقل بني سويف نهائي انت مش قريت تاشيره المدير بالموافقه البركه فيك انت سعيد افندي الف الف شكر بتقول يا ابني اسمه ايه الموظف اللي خدمك ده؟ سعيد افندي انا مش متذكره ابدا ما هو يا بابا ما قاليش انه يعرفك ومع ذلك كتب لك التأشيرة اللي بتقول عنها دي ومضى عليها المدير؟ ده وريها لي في الدوسيه بخط ايده راجل قلبه طيب قوي يا بابا وزي ما هو بيقول بنفسه ربنا بيحبني وهو خدمني لوجه الله تعالى حاجة عجيبة خدمة لوجه الله يا بابا على كل يا عزيز هقول لك ايه يا ابني بلغه تحياتي وشكري وقول له بابا بيشكرك من كل قلبه كأن حسن بيه مبسوط يا أستاذ عزيز ما أقدرش أصور لك يا سعيد أفندي إلى أي حد بابا هيطير من الفرحة مش بس لمجرد أني ما تنقلتش وإنما لأنك تكرمت وتطوعت وخدمتني أنا خدمتك إرضاء لضميري وحاجة العمل يا أستاذ عزيز ما تسمحش فعلا بنقلك وزي ما قلت لك من الأول ربنا كمان بيحبك الله يخليك الله يخليك يا سعيد أفندي يا ريت الناس اللي في الدنيا دي كلها كانوا زيك والوالد بقى ما جابلكش أي سيرة؟ لا والله سيرة إيه يا سعيد أفندي؟ هو في موضوع صغير كده عند حسن بيه والدك على كل حال اسمع يا أستاذ عزيز أيوة يا أستاذ سعيد أنا عاوزك تكلم لي الوالد في حكاية بسيطة تحت أمرك حكاية إيه؟ لا لا ده موضوع كده مش مهم قوي إنما يعني بس قول يا سعيد أفندي قول لي وحضرتك تفتح بابا عنه؟ إذا ما كانش عند حضرتك مانع طيب تقدر تقول له موضوع عبد الستار عبد السلام الموظف اللي عنده في إدارة الودائع أقول له عنه إيه؟ يعني عاوزينه أصله نفسه يكون معنا في حكاية صغيرة فهموا ان انا ابقى خال عبد الستار بس كده هو هيفهم كل حاجة بقى حضرته اللي خدمك لوجه الله يبقى خال عبد الستار ايوة بيوصي عليه طب قوله بقى ان النهاردة مضيت امر بفصله الله ازاي بس يا بابا عشان حرامه بياخد رشوة لكن يا بابا دخاله يبقى سعيد افندي هو اللي فضلك على الموظفين كلهم ومنع نقلك لوجه الله مش كده ما هو يا بابا ما هو ايه نفس اسلوب ابن اخته بس بطريقه غير مباشره والوجه الله ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني قدم لكم هذا البرنامج السيد بدير، وكتب هذه الحلقة نعمان عاشور.